ارتفع الصوت واشتد غضبه، اشتد غضبه، والغضب هو جمرة يلقيها الشيطان في قلب ابن آدم حتى يفور دمه وتنتفخ أوداده وتحمر عيناه ويقف شعره. نعم، هذا هو الغضب. وغضب النبي عليه الصلاة والسلام هنا ليس غضبا من انتقام، ولكنه غضب للحث والإغراء على فهم ما يقول وعلى الاتعاظ به. وإنما هناك شيء فعل أمامه يرتدع الغضب، حتى كأنه منذر جيش، منذر أي مخوف بجيش، لأن المدار هو الإعلام بالتخويف، الإعلام المقوم بالتخويف، كأنه منذر جيش، والجيش هم القوم الغزاة، يكون من 400 فأكثر. يقول صبحكم ومساكم، يعني هل هو يقول في الخطبة صبحكم ومساكم، أو هذا وصف لمنذر الجيش؟ هذا وصف لمنذر الجيش الذي يأتي فزعا يقول الناس جاءكم الجيش، الجيش صبحكم، الجيش ومساكم، ليكون على استعداد له. ويقول أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله. أما بعد، هذه إعرابة في تعقيب، يقولون إن أما نائبة عن اسم شرط وفعل شرط، واسم آخر اتلوه، أما نائبة عن مهما يكن من شيء، مهما يكن من شيء، أما نائبة عن اسم شرط وفعل شرط نكرة عامة، يعني مهما يكن من شيء. ولذلك يقول أما كمهما يكن من شيء وفاء لتلو تلوها وجوبا ألفا. نعم، أما كمهما يكن من شيء، يعني إذا هي نائبة عن إيش؟ عن اسم الشرط. وش اسم الشرط؟ مهما، وفعل شرط يكن. والاسم المفسر أو المبين المبهم في الشرط من شيء، مهما يكن من شيء بعد، بعد هذه ظرف مبني على الضم. لماذا؟ لأنه حذف المضاف إليه ونوي معناه، يعني مهما يكن من شيء بعد ما ذكرت فإنك لو كنت. إذن جملة فإن خير حديث الجملة في محل جزم جواب، جواب مهما، جواب الشرط المحذوف الذي عوض عنه بأن. واضح الآن؟ واضح السميع؟ طيب، أما كلمة هذه نابت عن مهما يكن من شيء، كل جملة مهما يكن من شيء، وبعد ظرف مبني على الضم في محل نصب متعلق بيكن فعل الشرط المحذوف، يعني مهما يكن من شيء بعد ذلك فإن خير الحديث كتاب الله. طيب، وقوله فإن خير الحديث، هذا الجواب مش جوابه، جواب الشرط اللي هو مهما، فإن خير الحديث كتاب الله. خير هنا اسم تخصيص حذفت منه العمد تخصيصا لكثرة الاستعمال، يعني أخير الحديث كتاب الله وهو القرآن، فهو خير الأحاديث في الأخبار وفي الأحكام، لأنه مشتمل على غاية الصدق في الأخبار وعلى غاية العدل في الأحكام، كما أنه خير الحديث أيضا فصاحة وبلاغة وأسلوبا فلا يوجد له نظير، كما أنه خير الحديث في إصلاح القلوب